إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. السلسلة اللي قاعد نتكلم عنها من الحلقات هذه بعنوان كيف نصنع المستقبل، وقلت عزيزي المستمع أني متعمد في الحديث عن صناعة المستقبل رغم أن فلسفتنا دائما تدعو إلى العيش في الحاضر، لأن أنا ما أرى ذاك التناقض بين أنه الشخص يستفيد من ماضيه ويخطط للمستقبل ويخطط لمستقبله من خلال عيش في اللحظة في الحاضر. والتخطيط بحد ذاته عزيزي المستمع هو أصلا عيش في الحاضر. يعني أنا عندما أجلس الآن وأخطط وأضع رسمة لمثلا طموحاتي الشخصية أو لمؤسستي أو شركتي أو لبلدي أو لإدارتي أو أيا كان في الموقع اللي أنا فيه، ففي الحقيقة أنا عايش الحاضر الآن وأصنع المستقبل من الحاضر. نقطة القوة عزيزي المستمع هي دائما الحاضر. هذا موضوع حدردش فيه إن شاء الله في المستقبل في ظل هذه السلسلة نتكلم عنها. فإذا كيف نصنع المستقبل، وعرفنا تعريفات مهمة المرة اللي فاتت، وتحدثنا عن يعني شنو نقصد في صناعة المستقبل، وشنو أو نقصد في تغيير المستقبل، وشنو نقصد في المستقبل بحد ذاته. أبي أتكلم في البداية عزيزي المستمع في موضوع من يصنع المستقبل، دردشت فيها من قبل. يعني من يصنع المستقبل؟ الذين يصنعون المستقبل هم أولئك الذين يفكرون في المستقبل. يعني الآن ما هي السيناريوهات التي ستحدث أو احتمالية ما ممكن أن يحدث في المستقبل؟ هذه السيناريوهات هو عبارة عن الموجود في الوعي العام. أنا قلت أن أول من تحدث عن المعنى هذا واحد اسمه ويليام جيمس، عالم نفساني، يسمى شيء يسميه توتال كونشسنس، اللي هو الوعي العام. الوعي العام هذا عبارة عن كل الوعي اللي موجود عند الناس مجتمع في مكان واحد، وعي عام اسمه. وهذا هو يتفاعل مع القدر، لأن الإمام السيوطي رحمة الله عليه لما أراد أن يفسر يعني معاني الأحاديث، إذا ما تفهمها يعني بتكامل تعتقد أنها تتضارب. يعني هل القدر بالنسبة لنا حاجة مخطوطة ومكتوبة ومنتهية قسمة ونصيب مثل ما يقول الناس، ولا هي مسألة تفاعلية؟ وأنا ذكرت أنه يعني بحلقات كثيرة أن القدر تفاعلي، يتفاعل مع الفكرة ومع المشاعر ومع الإحساس، ويتغير مع تغير ظنون الناس. يقول على شعر إلي أبو ماضي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الكلام هذا صحيح. أنا قرأت رد الشيخ الدوسري الله يرحمه، وشيخ الدوسري من علماء الجزيرة الكبار، يعني لما رد على إلي أبو ماضي وبشعر كذلك أنه القدر لا يستجيب وكذا. وفي الحقيقة يعني رغم منزلة الشيخ الدوسري العظيمة والكبيرة في على الأقل في منطقتنا، إلا أن الكلام هذا يتنافى أصلا مع العقيدة، لأن وهذا يدعو له كثير من الناس عزيزي المستمع إذا لاحظت، وكثير من المشايخ يدعون إلى فكر يعني هم يعني طبعا بحسن النية، ويدعون إلى فكر هو في الحقيقة هذا يتخالف مع الفكر الذي جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية وجاء فيه جميع الأنبياء. يعني جميع الأنبياء جاءوا يقولون للناس غيروا في حاضركم، غيروا في مستقبلكم. أصلا التغيير شعار كل نبي، يعني كل نبي جاء بشعار التغيير، أنه يريد أن يغير الواقع اللي موجود. الواقع اللي موجود مش هذا اللي طموح، البشرية أو الناس أو سكان الأرض أو صانع الأرض أو كذا أو معمر الأرض. فلذلك هو شعار في التغيير. فلذلك المنهج الذي يدعو إلى أنه هو يعني لا تغيير هو منهج إرجائي. يعني هذه طائفة تسمى المرجئة، ويعني هذه الطائفة ردوا عليها علماء السنة وعلماء الشيعة وعلماء المعتزلة وعلماء الصوفية، كلهم ردوا عليها بأن اعتقدوا أن هذه خلاف ما تدعو إليه جميع المذاهب والأفكار حتى اللي موجودة في صف الإسلام في داخل الإسلام. فلذلك هذا الفكر، فطبعا بعض طلبة العلم يقولون لا، هو ما قصد أنه القدر غير تفاعلي، يعني ما يتفاعل كذا، هذه معروفة ما يحتاج، لأنها تجدها في كتبهم الأخرى موجودة وكلامها صحيح يعني. وإنما قصد أن القدر هو الله، فما يصير أنت تقول فلا بد أن يستجيب القدر. أو شيء القدر مو الله، القدر ليس الله، ما نستطيع أن نقول أن القدر هو الله. القدر هي يعني هو مسألة تقديرية، الله سبحانه وتعالى سنها كقانون موجود في الدنيا. فالقدر هو مجموعة قوانين تمشي بتقديرات معينة موجودة في الدنيا، هي ليست الله سبحانه وتعالى. فلذلك هي ليست، يعني القدر ليس صفة من صفات الله، ولا سمة من سمات الله، ولا اسم من أسماء الله. القدر هو مسألة مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى موجودة في الدنيا تمشي بتقديرات. يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر، يعني مقدر تقدير، فيمشي وفق قوانين معينة وفق أسس معينة وفق مبادئ معينة. فالقدر مسألة يعني قانونية، مسألة تقديرية، مسألة موجودة. طب كيف يتقدر هذا الموضوع وكيف يمشي كذا؟ هذه مسألة شائكة عند كثير من الناس، وتحدث فيها الفلاسفة والعلماء والعظماء والمفكرين على مدى التاريخ يعني. لكن هي مسألة. فلذلك قول إلي أبو ماضي في الحق، أنا أعتقد، مع أني أنا يعني أرى أن الشيخ هذا شيخي، شيخ الدوسري، إلا أني أرى أن رأي إلي أبو ماضي أكثر إيمانا وأكثر عمقا، فإنه فلا بد أن يستجيب القدر. المقصود فيه أن القدر يستجيب لنداءات الناس وظنون الناس. وفي الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. أنا لما ترجمها بالإنجليزية ما أقولها في محاضرات أو كذا باللغة الإنجليزية، أترجمها بهذه الطريقة: I am what my servant thinks of me، أنا وما يفكر بي عبدي، يعني حسب وفق ما يظن مني. فأنا سيجد من تقديراتي له، وسيجد من يعني حكمي له، وسيجد من أعمالي تجاهه ما هو يظنه. حديث في غاية الخطورة في الحقيقة، يعني أنا وما تظن، يعني تقريبا هذا معناه يعني. وفي الأحاديث المستفيضة والمتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله بأن الدعاء يرد القضاء، بأن صلة الرحم تطيل العمر، بأن أحاديث مستفيضة، فإنه أشياء تتغير. يقول لا يزال القضاء نازل والدعاء صاعد فيعتركان إلى يوم القيامة، هذا قضاء نازل وخلاص، نازل على الإنسان ويرده ظن، فعل، دعاء، صلة رحم، صدقة، يعني عمل، فكرة، يعني فذلك يتفاعل. القدر تفاعلي. كيف تستطيع أن يعني تفعل قدرك يعني وتغير منه؟ الزمن الوحيد الذي تستطيع أن تصنع في هذا الشيء هو الآن. يعني الحين تقرر تقول والله أنا أريد أن أحسن من قدري، أو أن أزين من قدري، أو يعني أو ربما يكون أنا عندي الآن ذبذبات، يعني المقصود فيها ظنون سلبية، فأنا أريد أن أحسن من ظني الآن، فتتحسن نتائج ما يحصل لي في الحياة. فلذلك يعني هاي المسألة يستجيب القدر، القدر يستجيب للدعاء، يستجيب للفعل، يستجيب للعمل. فإذا الشعب يوما أراد الحياة، أراد العيش الصحيح، الشعب اليوم ما يريد الحياة. الأمة ثلاثة أرباع الأمة اليوم عزيزي المستمع لا تريد الحياة، تريد الموت. طول الوقت تفكر في الموت، طول الوقت تفكر فيما بعد، طول الوقت في ذلك ما عندها، مو موجودة. أشباح ثلاثة أرباع الأمة أشباح مو موجودين، ويجي بعدين الواعظ يذكرهم في الموت، هم أصلا هم أمة ميتة. يعني هم إيش دعوة الحين تقول لي لا وأنت ولاهتكم أي حياة للاهيتهم؟ صناع هم، حضارة عندهم، يعني اختراعات وإبداعات وكذا، ما عندهم شيء. فأنت بفيلاك المفروض أنه يجي يذكرهم فيقول لهم يعني فلا تنسى نصيبك من الدنيا، ويا جماعة أنتوا عمار دنيا، أنتوا عمار أرض، أنتوا يعني صناع حياة، أنتم بدأ ما يقول لهم كذا يروح يذكرهم في الموت، وأنت تذكروا أن وراءكم موت. هم أصلا ميتين، هم لا فرق بينهم وبين الناس الميتين، هم والموجودين في المقابر تقريبا سواسية، لا يفرق شيء أصلا، يعني ما في موجودين مش موجودين، ما أثروا شيء على الدنيا. اليوم العربي ينتج 2% في العالم من إنتاج العالم، ويستهلك 5%. لو اكتشفوا يعني شيء يهلك جميع العرب نوفر على البشرية 3%. فهو في الحقيقة يعني مو شيء، يعني ما في فرق بينهم بين أمة. فذلك أنت المفروض تعينهم الآن، تحيي هذه الأمة، تحييها من جديد، مو أنت تذكرهم في أنهم ميتين وأنتم لابد أنكم ميتين وكذا. يعني ما يعني ينفي تماما أن الإنسان يشعر بشيء من الزهدية. أنا أقصد لما اللغة تزيد، لما واحد طول الوقت قاعد واعظ، أنا أعرف زميل لي طول الوقت قاعد في المقبرة، كل يوم صلاة العصر تلقاه في المقبرة. وين دورك في الحياة؟ شنو ضيع رسالتك؟ وين الصناعة اللي مطلوب؟ أنت جاي عشان بس تقعد في المقبرة؟ ما أنت جيت، الله سبحانه وتعالى اختارك لتأتي في الحياة، أو أنت اخترت رسالتك لتأتي في الحياة عشان تقعد في المقابر طول الوقت؟ ضيعت الرسالة؟ خلاص ما صار في شيء، ما في صناعة للحياة. وذاك الذي شغال يصنع ويبتكر ويعمل وينجز، فبدلا من أنت تقعد في المقابر طول الوقت، أنا الآن قاعد أتكلم في ميكروفون ألماني والستاند فرنسي، وأنقل على كمبيوتر برنامج أنا قاعد أستخدمه أمريكي، وعلى المكسر اللي أنا قاعد أسجل فيه مكسر صيني، والسجادة اللي تحتي هي سجادة إيطالي، والإدلاغ تكرمون اللي أنا لابسه إدلاغ إنجليزي، والغترة اللي لابسها غترة إنجليزي جافينشي ولا دنهل ولا فرنسي ولا فلذلك يعني كل شغلي كذا. وبعدين أنا قاعد أتكلم عن أن احنا أمة عظيمة وأمة كذا، يعني احترم نفسك، أصنع شيء، أعمل شيء، اخترع شيء. فلذلك هم اليوم المفروض الكلام عن كيف التغيير، وكيف هو الصناعة، هو هذا العمق الذي دعا إليه كل الأنبياء والعظماء والمفكرون والعلامات على مدى التاريخ. أنا بدردش أكثر في هذا الموضوع، فتابع في لقائنا القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.